بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا شيء من الكلام على كتاب الطهارة ومعناها، وأن المياه على قسمين: ماء نازل من السماء وماء نابع من الأرض، وأن العلماء يذكرون أن النازل من السماء ثلاثة: ماء المطر والثلج والبرد، والتي من الأرض مياه البحار والعيون والآبار والأنهار. ومر بنا أنه لا إشكال عند العلماء جميعا في التطهر بماء السماء، سواء كان لرفع الحدث أو لإزالة النجس أو الخبث، وكذلك أيضا مياه الأنهار، وهكذا أيضا مياه العيون والآبار، لا سيما إذا كان ماء البئر كثيرا، لأنه إذا كان في البئر ماء دون القلتين فالإشكال حاصل عند بعض أهل العلم. وماء البحر قد مر بنا أن جمهور العلماء وجمهور الأئمة على أنه يجوز التطهر به في رفع الحدث وإزالة الخبث بدون كراهة، لأنه باق على أصل خلقته، لأنه باق على أصل خلقته، وإن كان فيه ملوح، وإن كان لونه متغيرا فإنه من أصل خلقته. على أن من أهل العلم يقول إنما كان لونه أخضر أو أزرق لانطباع لون السماء عليه، انعكس لون السماء عليه، ولذلك تجد أنه في المغرب وفي الصباح الباهر وعند أن يكون هناك غيم لا يبقى لون ماء البحر على ما يكون عليه عند في حال صفاء السماء من الغيوم والسحب. على كل حال هو باق على أصل خلقته، سواء كان مالحا أو لونه من طبيعته أو كان بانطباع لون السماء عليه، إلا أن هناك من كره التطهر بماء البحر، ويروى هذا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وبعض التابعين في هذا، أنهم كرهوا التطهر بماء البحر، وأنه يعدل إلى التيمم إذا لم يوجد إلا ماء البحر. والصحيح مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن في هذا واضح، حديث أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. ومر بنا أيضا الكلام على الثلج والبرد، وأن ذوب الثلج والبرد إنما ذوبهما يعني عبارة عن ماء متجمد، إلا أن البرد ينزله الله عز وجل متجمدا، فينزل من السماء طيب من جبال فيها من برد، فينزل البرد متجمدا، وأما الثلج فإنه ينزل مثل الضباب ثم بعد ذلك يتجمد في الأرض، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه ينزل مثل الضباب والبخار ثم بعد ذلك يتجمد، إذ لو نزل قطعا لا حصل الضرر العظيم على الناس وعلى دورهم ومزارعهم ومواشيهم. والله عز وجل لطيف بعباده ورحمته وسعت كل شيء. حكم التطهر بالثلج والبرد، قد مر بنا أن الأصل عند العلماء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الميت اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، وقوله كما في الصحيحين في دعاء الاستفتاح في حديث أبي هريرة اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. وذكروا حكمة في ذكر الثلج والبرد مع الخطايا، قالوا لأن الخطايا تسبب عذابا وعذاب النار، والنار حارة، فنسب أن تقال بالثلج والبرد. على كل حال قد مر بنا ما حكم غسل الأعضاء بالثلج أو بالبرد. فالعلماء يقولون إذا كان الجو حارا أو الجسم حارا بحيث أنك لو وضعت البرد أو الثلج فإنه يذوب بحيث يسيل الماء منه على الجسد وعلى العضو، فإن هذا لا إشكال فيه باتفاق، لا إشكال فيه باتفاق. لكن إذا كان لا يسيل، قال إن كان على ممسوح كالرأس والخف فلا بأس، لأن المطلوب المسح وأنت مسحت بمثل هذا. وإن كان لا يسيل على العضو فلا يصح، وإن كان لا يسيل على العضو فلا يصح، لأن المطلوب غسل المغسول من الأعضاء. إن كان للجسد كاملا لا بد من غسل، والغسل جريان الماء على العضو، وهنا ما جرى الماء على العضو، متجمد، القطعة الثلج متجمدة، كذلك أيضا حبة البرد متجمدة، ما حصل، يحس الإنسان بالبرودة لكن ما سال شيء من الماء على العضو فلا يصح. طيب، ثم ذكر بعد ذلك أو يذكر العلماء إضافة إلى هذه المياه، هل هناك مياه يكره استعمالها في الوضوء غير هذه المياه؟ ذكروا ماء زمزم وذكروا مياه ثمود. أما ماء زمزم فجمهور أهل العلم سلفا وخلفا بما فيه من الأئمة الأربعة على أنه يجوز استعماله في الوضوء والغسل بدون كراهة، لأنه ماء، والنصوص جاءت في ذكر الماء المطلق وهو ماء مطلق، بل قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء زمزم، توضأ بماء زمزم، ولا كراهة في ذلك، كونه ماء شريف، كونه طعام طعم وشفاء سقم، كونه ماء مبارك، كونه خير ماء على وجه الأرض، كل هذا لا يمنع من استعماله في رفع حدث أو إزالة نجس أو خبث، لا يمنع من ذلك. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول صفحة 37، قال وأما زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء به والغسل، وعن أحمد رواية بكراهته، يعني مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يكره الوضوء به والغسل، جاءت رواية عن الإمام أحمد كراهة ذلك، أنه يكره لأنه يحرم، يكره فقط، مع أن الكل اتفقوا على أنه يرتفع به الحدث سواء أصغر أو أكبر، لكن هل يكره أم لا؟ جاءت رواية عن الإمام أحمد على خلاف الرواية الأخرى عنه بالكراهة، قال لأنه جاء عن العباس أنه قال لا أحله لمغتسل وهو لشارب، وهو لشارب حل وبل. قال الإمام النووي ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق، ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار، ولم يصح ما ذكروه عن العباس، يعني ما ذكر عن العباس رضي الله عنه لا يصح، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، هذا من جهة. ثم الدليل النصوص العامة الصحيحة الصريحة المطلقة، فيها صحة فيها إطلاق، غير مقيدة إلا ماء زمزم، ما قيد ولا جاء استثناء، فتبقى على عمومها ويدخل فيها ماء زمزم، إذ هم جملة المياه، إذ هو من جملة المياه. طيب، معنا مياه ديار ثمود الذين عذبهم الله عز وجل قوم نبي الله صالح، فهل يجوز استعمال تلك المياه في رفع الحدث وإزالة الخبث؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا في المجموع، قال: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وطبخوا به العجين وعجنوا به العجين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. في الصحيحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فاستعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو محرم إلا لضرورة. قال: إلا لضرورة له. وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيمنع استعمال آبار الحجر إلا بئر الناقة، ولا يحكم بنجاستها لأن الحديث لم يتعرض للنجاسة والماء طهور بالأصالة. يعني يقول الآن: كوننا لا نستعمل هذا لا لأنها لا يرتفع الحدث بها وتزول بها النجاسة. لو كان على الإنسان جنابة، انتهى كلام النووي، لو كان على الإنسان جنابة فاغتسل بهذه المياه هل ترتفع جنابته؟ الجواب نعم، لأنهما لأن هذا لا زال ماء مطلقا. لو كان عليه حدث أصغر فتوضأ بهذا الماء هل يرتفع حدثه؟ الجواب نعم. لو كان على ثوب النجاسة فأزالها بهذه المياه هل تزول هذه النجاسة؟ الجواب نعم. يبقى أنه يكره له أن يستعمل هذا الماء، لكن الكراهة شيء، كراهة الاستعمال يكره لك، يعود هذا على فعلك أنت، أنه يكره لك أن تستعمل هذا الماء. وفرق فرق بين هذا وبين الحكم على الماء نفسه بالنجاسة. ما مأخذ الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا؟ قال: الحديث يدل على الكراهة، والإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهب، يعني تفريد، يريد أن يخرج قولا على مذهب الإمام الشافعي، ويقول إن مذهب الإمام الشافعي يقتضي هذا. طبعا ليس للإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص في هذه المسألة، لكن الإمام النووي يستخرج بناء على أصول مذهب الإمام الشافعي، وأنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: ولذلك ذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الموطن، في هذا الموطن. طيب، الماء المغصوب، الماء المغصوب، إنسان غصب ماء هل يجوز أن يستعمله؟ يقال: يكره له. أما كون الحدث يرتفع به فنعم، يرتفع به الحدث، لأن النهي لا يعود إلى ذات الماء، إنما لفعل الغاصب. ومثل هذا الصلاة في الأرض المغصوبة، على أن هناك من يقول: لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا الوضوء بذلك الماء المغصوب. والصحيح أن الجهة مفكة، وأن الماء المغصوب يكره للإنسان، بل لا يجوز له أن يستعمل هذا الماء لأنه ملك للغير. أنت الآن تستعمل ماء مملوكا للغير، غصبته، أخذته بالقوة على غيرك، فكيف تستعمل هذا الماء؟ لا يجوز استعماله. لكن لو استعمله هل ترتفع جنابته؟ الجواب نعم، لأنه استعمل ماء. نعم، هو آثم، هو عاصم، الجهة منفكة، فآثم وعاصم، لكن الحدث الأكبر يرتفع به والحدث الأصغر يرتفع به، وكذلك أيضا تزول النجاسة من الثوب أو البدن أو المكان بهذا الماء. طيب، الماء المسخن، الماء المسخن أو المبرد، هل يجوز استعماله؟ عند جمهور أهل العلم يجوز استعماله، سواء كان مسخن بالآلات الحديثة مثل السخانات وغيرها، أو وضعته على النار، أو وضعته على النار، أو سخنته بالحطب أو بالفحم أو بالورق أو بالأشجار أو بالأعواد أو بالنجاسة. عند الجمهور جاء عن الإمام أحمد رواية أن الماء المسخن بالنجاسة يكره استعماله. مثل إيش يسخن بالنجاسة؟ قالوا مثل الذي يسخن بروث الحمير، يعني أوقدت على روث الحمير، روث الحمير نجس، ويعني مكان الحطب جئت بأوراق وروث حمير، وسخنت هذا القدر، سخنت الماء الذي في القدر بروث الحمير، فمن أهل العلم من يرى كراهة ذلك إذا سخن بهذا. أما إذا سخن بغيره فلا بأس يستعمل. كذلك أيضا لو كان عندك ماء بارد، طبعا متى يستعمل الماء البارد؟ تصور هذا في حق أناس في بلاد حارة كالبلاد الساحلية والصحراوية، حر شديد، جاء بماء بارد من الثلاجة وتوضأ به أو اغتسل به بماء بارد، يعني برده، برد هذا الماء. فالعلماء يقولون إذا كان الماء المسخن، يعني هنا مسألة استثنائية، إذا كانت سخونة الماء أو برودة الماء تمنع من إسباغ العضو فهنا يمنع، يعني بسبب أن المحار زيادة ما يكاد يسبغ الوضوء. أما إذا لم يصب بعض الأعضاء يعني لسخونته أو برودته الشديدة لا يكاد يسبغ العضو ويستوعب العضو المأمور بغسله، لا يصح. مثل الماء العادي، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رأى رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، قال ارجع فأحت وضوءك. عند أبي داود قال ارجع فأعد وضوءك. فبعض العلماء يقولون الإحسان جاء هنا مفسرا بأنه الإعادة، بأنه الإعادة، فلا بد أن يشبغ العضو كاملا. فإذا كانت حرارة الماء أو برودة الماء تمنع من إسباغ العضو فيمنع لهذا، لا لأنه حار أو بارد، لكن لأن حرارته أو برودته كانت سببا في عدم إسباغه العضو أو استعماله على الوجه المأمور به شرعا. أما لكونه يسخن الماء بهذه الأشياء لا بأس. يبقى معنا المسخن بالشمس المشمس الذي مر بنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو يعني الآن معنا من المسخن ما كان بشيء من النجاسة فرواية عن الإمام أحمد أنه كرهه، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع. وأما المسخن فالجمهور أنه لا كراهة، وحكى أصحابنا عن مجاهد كراهته وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة، وليس لهم دليل. الإمام النووي يقول وليس لهم دليل فيه روح، يعني يقول ما عندهم دليل فيه روح ولا قوة أو حياة. قال وليس لهم دليل فيه روح، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي. قال لم يثبت نهي عند الإمام النووي حتى المشمس ما ثبت، كما سئل ما ثبت، بل الإمام النووي ذكر نصا عن الإمام الشافعي أنه رواية أخرى للإمام الشافعي أنه قال بعدم الكراهة حتى في المشمس، لكن الرواية المشهورة في المذهب أنه يكره الماء المشمس كما سيأتي. طيب النووي رحمه الله تعالى يقول كما في المجموع الأول 37 و100، قال وأما المسخن فالجمهور أنه لا كراهة، وحكى أصحابنا عن مجاهد كراهته، ما أدري هل صح هذا عن مجاهد أم لا. قال وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة، المسخن بنجاسة مثل ماذا؟ مثل ما ذكر، إذا أوقدنا بروث حمار ووضعنا عليه قدر وسخنا الماء ونحوها من النجاسات الأخرى، فالصحيح أنه لا بأس، النجاسة ما لها أثر، النجاسة هنا إنما هي للتسخين، ما لها أي أثر، ما خالطت الماء وليس لا أثر، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة وليس لهم دليل فيه روح. ودليلنا النصوص المطلقة، يعني النصوص المطلقة في ماذا؟ في الماء، أن هذا ماء مطلق، سخن برد، هو لا زال ماء مطلقا، لا زال محتفظا باسمه بكونه ماء مطلق، لم يضف، لم يخرجه التسخين عن اسمه الماء المطلق، ما صار له اسم آخر، ما خرج عن كونه ماء مطلقا بتسخينه ولا بتبريده، بتسخينه ولا بتبريده، لا زال محتفظا بكونه ماء مطلقا باسمه الماء المطلق. ولهذا قال: ليس لهم دليل فيه روح، ودليل من النصوص المطلقة، ولم يثبت نهي، يعني لم يثبت نهي عن استعمال الماء المسخن ولو بالنجاسة، ولو بالنجاسة. طيب، يبقى معنا المسخن بالشمس الذي هو المشمس، ما حكمه؟ عند جمهور أهل العلم أنه يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث بدون كراهة، بدون كراهة، ولا فرق في ذلك بين إناء وإناء، لا فرق في ذلك بين إناء وإناء، بين ما كان من النحاس أو من الحديد أو الأواني المنطبعة أو الأواني الكبيرة أو الصغيرة، أو ما كان في بلاد حارة أو ما كان في بلاد باردة، كل هذا ما فيه دليل. الشافعية، أصحاب الإمام الشافعي لهم سبعة أقوال في مثل هذا. بعضهم يقول: لا كراهة مطلقا، الماء المشمس لا يكره مطلقا، وهي رواية عن الإمام الشافعي نفسه، وحينئذ يكون الماء المشمس جائز بدون كراهة، يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث بدون كراهة، وهذا مذهب الجمهور ومنهم جمع من الشافعية. وهناك من يفرق بين البلدان، هناك من يفرق بين الأواني، ولهم في هذا أقوال. طيب، ننظر ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة كما في المجموع الأول 33 و100. هم ذكروا في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها سخنت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء بالشمس، فقال: يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص. هذا الحديث عند الدارقطني وغيره ولا يصح، بل كما سيأتي من كلام النووي قال إنه ضعيف باتفاق المحدثين، قال هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. ويروى عن عمر أنه كره ذلك، قال النووي وهو أيضا ضعيف باتفاق المحدثين، فلا يصح فيه شيء، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعا، وقد روى الشافعي في الأم بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال إنه يورث البرص. قال: وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين. قال: فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء. يعني الإمام النووي يقول لا يصح شيء في هذا شرعا، ولا من الناحية الطبية أيضا، ما صح عن الأطباء في هذا شيء، أنهم قالوا إنه يسبب البرص. ولو فرض أنه ثبت طبيا أنه يسبب البرص، فحينئذ يمنع الاستعمال لما فيه من الضرر، أما كون الحث يرتفع به، نعم يرتفع به، كون النجس يزول به ويطهر الشيء المتنجس به، نعم يحصل، ويكون الممح لأجل شيء آخر لا ضرر ولا ضرار. فكيف والإمام النووي وغيره أيضا، ولولا أن ما أحب عن الإطالة وعني نشتت في مسائل كثير لذكرت بعض كلام العلماء في هذا، وبعض المواطن يحتاج فيها إلى شيء من البيان والإيضاح والتفصيل، باعتبار أن هذا مما تعم به البلوى ومما يحتاجه المكلفون جميعا ومما تعلمهم فروض الأعيان. مسائل الطهارة تعلمها فرض عين، وهناك مسائل يحتاج إليها، هناك مسائل يحتاج إليها في مثل هذا، يحتاج إليها المكلف في سفره في حضره تحدث، فحينئذ يتعين في بعض المسائل والأبواب الشيء من التفصيل وذكر بعض الفروع لأهمية ذلك. على أن بعض الشافعية عرف عنهم وسوسة في هذا الباب، في باب الطهارة، بل عرف هذا عن بعض الأئمة والكبار طلبة العلم، يعني يعرفون ما حاجة إلى يعني تسمية برهم، وبعضهم أئمة كبار من كبار أئمة الشافعية في هذا الباب، فضلا عن الطبقة الوسط وغيرهم إلا من عافاه الله. فيحصل بكثير من الأبواب يحصل أحيانا زيادة تفاصيل وزيادة تدقيق، فتأتي بوساوس، تأتي بوساوس. بعضهم في باب شروط الصلاة والكلام على دخول الوقت ومعرفة دخول الوقت ومعرفة الجهاد ومسألة النجوم، بعضهم خرج من هذا إلى علم التنجيم والشعوذة، انطلقوا إلى باب مذموم. التمطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتمطعون، قالها ثلاثة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في باب يتعلق بباب الطهارة، لما سئل عن الرجل يجد في بطنه شيء يشكل عليه، يسمع قرقرة، يسمع حركة في بطنه، ماذا يفعل؟ قال له لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني دع الوساوس والشكوك وابني على اليقين. كم من الموسوسين لو قرأت في كتب الموسوسين ولو قرأت في تلبيس إبليس لابن الجوزي ولو قرأت في إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله ونحوها من الكتب، ستجد كثير من الوسوسة عند كثير في أبواب الطهارة، على أن بعضهم موسوس ينطلق من باب الطهارة يتوسع بعد ذلك إلى أن يصير فيما يتعلق بامرأته وفيما يتعلق بدينه وفيما يتعلق بالتوحيد، فيبدأ به أولا في باب الطهارة ويتنطع لعله ما وصل، لعل قطرات وصلت إلى جسدي ما رأيتها من نجاسة، لعل الماء ما وصل إلى العضو الفلاني، فيبقى يغتسل مرات كثيرة ويتوضأ مرات كثيرة، وإذا جاء إلى الصلاة كثر مرات كثيرة. بعضهم يأتي يسأل يقول أفسونا مأجورين، أنا ما أعرف أقول الله أكبر عندما أدخل الصلاة، فالذهن يقول ما أعرف أقول الله أكبر. طيب والآن قلت الله أكبر، أنت قلت الله أكبر، فبعضهم يصل إلى يعني يصل به الشيطان إلى ما لا تحمد عواقبه، يبقى يوسوس شكك فرع على يعني مسائل، إن حصل كذا وكذا فزوجتي طالب، وإن قلت كذا وكذا، إن فكرت بكذا وكذا. شخص قبل شهور من الآن من هذا النوع ناصحته، وجهت له عدة نصائح في ترك الوسوسة، ترك الاسترسال في التفكير وطلب العلم والانشغال والبناء على اليقين والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. فالمهم بقي فترة ثم جاء، وهو بعد ما بعد الكلام قال لي يعني كان يغلب على ظنه، وسوس يقول يغلب على ظنه، يغلب على ظنه أني ما سأعرفه. فقال أنا أول ما جلس في الدرس عرفته، هذا الذي تكلمت معه قبل يعني ثلاثة أشهر أو شهرين المسألة يعني، وبعد محاضرة وأمسكني خارج المسجد في البرد يمكن نص ساعة، وهو يعني عنده من هذه الإشكالات. يقول لي بعد الدرس قال أنا قلت في نفسي إن عرفني فزوجتي طالق، إن عرفني فزوجتي طالق. إيش علاقة المسكينة هذه الذي فعل لا قد طلقها مرارا وتكرارا بسبب مثل هذه الوساوس؟ يقول هو يحدث، قلت له تلفظ، قال أنا حدثت نفسي بهذا، ويحدث نفسه بهذا، يحدث نفسه بأشياء كثيرة. المهم يعني مثل هذا عذاب على نفسه وعذاب على غيره. قلت له سيجرك الشيطان إلى الكفر وإلى الانتحار. قال قد وصلت إلى هذا. يعرف عليه الانتحار. أنت الآن ما عاد تصبح تقفز من جبل ولا أشرب سم، لأنك الآن كافر، لأنك الآن توسوس في أشياء. قلت له هذا الذي يريد منك الشيطان، يريد أن يصل إلى هذا. على كل حال، فالإمام النووي رحمه الله تعالى لما تكلم على الحديث الوارد في هذا فيما يتعلق بالماء المشمس وعلى ما روي عن عمر، قال لا صح هذا ولا هذا باتفاق المحدثين. ثم قال فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء. فالصواب الجزم. هذا يدل على أن الإمام النووي كما ذكرنا مرارا، الإمام النووي رحمه الله تعالى عالم مجتهد غير مقلد. كم من مسائل يخالف فيها المذهب للدليل. قال فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، وهذا هو الوجه الذي حكاه المصنف يعني به الشيرازي وضعفه، وكذا ضعفه غيره وليس بضعيف بل هو الصواب. قال هم ضعفوا باعتبار أن المنصوص المذهب خلافه، قال وليس بضعيف بل هو الصواب. قال بل هو الصواب الموافق للدليل. هذا هو المعتبر. الإنسان يدرس مذهبا من المذاهب أو يتفقه على كتاب من كتب المذاهب، لكن لا يبقى مقيدا بهذا المذهب أو يبقى مقلدا لعالم من علماء المذهب يخرج عن أقواله ويتعصب وينتصر لتلك الأقوال بحق وباطل. لا، إذا بان الدليل على خلاف ذلك المذهب أو خلاف ذلك الكتاب أو المتن الذي يدرسه في فقرة من فقراته أو مسألة من مسائله أو كثير من المسائل، يعد إلى الدليل وينتصر للدليل ويبني عليه. فالحق كما يقال الحق قديم. قال بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعي، فإنه قال في الأم لا أكره المشمس إلا أن يكون من جهة الطب. قال النووي كذا رأيته في الأم، وكذا نقله البيهقي بإسناده في كتاب معرفة السنن والآثار عن شافعي. فالإمام النووي رحمه الله تعالى غاص وجاءنا بهذا المنصوص على خلاف المشهور عن الإمام الشافعي، نص عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان المشهور عنه القول بالكراهة، لكن هذا نص عنه وهو الموافق للصواب، لأن الحديث لا يصح ولا يثبت من الناحية الطبية شيء في هذا. قال رحمه الله تعالى إلى أن قال فهذا ما نعتقده في المسألة، وما هو كلام الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه لا كراهة كما هو المختار. انظر يؤكد مرارا، لا سيما المتمذهب والذي يقرأ في مثل هذا عنده هذا المذهب يكرر هذا قول الإمام الشافعي، هذا الموافق للدليل، هذا كلام أهل العلم وهذا هو المختار وهذا هو المختار. ثم ذكر يعني قال وأما الأصحاب فمجموع ما ذكروا فيه سبعة أوجه، وذكر ما قالوه في هذا الباب. طيب، يبقى معنا من المشمس مياه البرك، مياه الأنهار، ما الحكم في هذا؟ هذا حتى عند الشافعية، حتى عند الشافعية أنه لا كراهة في استعماله. لماذا؟ لأنه لا يمكن حفظه من الشمس ولا يتعلق به المنع. ولذلك قال الشيرازي في الكلام على الماء المشمس، قال ويخالف ماء البرك ولأنها والأنهار، لأن ذلك لا يمكن حفظه من الشمس ولم يتعلق به المنع، انتهى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما قوله كما لا يكره ماء تشمس في البرك والأنهار، قال فمتفق عليه. يعني هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. قال لعدم إمكان الصيانة وتأثير الشمس. الإمام هذا رحمه الله ما سلم في القليل، كيف بالمياه البحار الأنهار ومياه البرد. طيب الماء المشمس حتى عند من يقول بالكراهة يصح التطهر به، يصح أن يرفع به الحدث وأن يزول به الخبث، قال الإمام النووي رحمه الله بالإجماع. يعني حتى الذين يقولون بالكراهة يرون أن الحدث يرتفع به وأن الخبث يزول به والنجس، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول صفحة 36 و100: أما صحة الطهارة فمجمع عليه، أما صحة الطهارة فمجمع عليه، يعني كون هذا الماء مشمس وإن قيل بالكراهة فإن الذين يقولون بالكراهة لا يمانعون من رفع الحدث به. طيب الآن لما ذكروا المياه، ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين ونحو ذلك، قلنا إن هناك مياه حصل فيها خلاف في ماء زمزم كما سبق، والماء كل هذا لازلنا في الماء المطلق الآن، كل هذا في الماء المطلق الذي هو طاهر مطهر عند الكل، أو الطهور باختصار، يعني اختصار طاهر مطهر طهور، لأنهم يحتاجوا أن يقولوا طاهر مطهر وطاهر غير مطهر، فلكن على القول الصحيح طهور نجس، الطهور هو الطاهر المطهر، وما هنا قسم وسط طاهر غير مطهر من المياه. على كل حال لازلنا في الماء المطلق. الماء المسخن ما حكمه؟ سبق أنه سواء سخن بنجاسة أو غير نجاسة أنه لا إشكال في جواز التطهر به، الخلاف في المسخن بالنجاسة عند الإمام أحمد أنه يكره، كذلك أيضا المسخن بالشمس في الأواني غير الدرك غير الأنهار فيه الخلاف الذي سبق، والصحيح أنه يجوز استعماله بلا كراهة. ماء زمزم جماهير السلف والخلف على أنه يجوز استعماله بدون كراهة لأنه لا زال ماء مطلقا. طيب معنا غير المياه مائعات أخرى، لو فقدنا الماء ومعنا شاهد أو عصير أو نبيذ أو مرق أو مرق أو غيرها من السمن أو غيرها من المائعات، عسل، فعندنا مائعات أخرى ولم نجد الماء، هل يجوز أن نستعملها؟ يغتسل بقدر مرق ليرفع الجنابة، يتوضأ أو يغتسل بترمس عصير أو سطل عصير أو يتوضأ بشيء يعني صحفة أو نحوها من يعني العصير أو النبيذ وما أشبه ذلك، هل يجوز أو لا يجوز مثل هذا؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول صفحة 39 و100: قال رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم. الآن يقول الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا من أيام الصحابة إلى زمنه، وهو الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يتطهر، لا يرفع الحدث ولا يزال النجس إلا بالماء المطلق، إلا بالماء المطلق. قال وحكى أصحابنا عن ابن أبي ليلى والأصم أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر. ابن أبي ليلى محمد والأصم، والأصم يعني يذمونه، بعضهم يقول الأصم يعني كاسمه وهو من المعتزلة، فابن أبي ليلى فقيه مشهور، فيقول جاء عن ابن أبي ليلى وعن الأصم أنه يجوز عند فقد الماء، يجوز عند فقد الماء رفع الحدث بكل مائع طاهر، بل كلامهم مطلق أنه يجوز بكل ماء حتى مع وجود الماء. يعني لو أنه وجد قدر فيه مرض بارد وأراد أن يغتسل به عادي يغتسل، ترمس عصير اغتسل به لا بأس عند هؤلاء. هذا الكلام غير صحيح لأن هذا ليس ماء. الله عز وجل إنما قال وينزل من السماء ماء ليطهركم به، وقال الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. وسئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه، وإنما يستعمل لرفع الحدث الماء فإن عدم في التراب، فإن عدم في التراب. الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول التيمم ومعهم من المائعات الأخرى ما معهم، ما كانوا يعدلون عن التراب إلى هذه المائعات، إلى هذه المائعات. المائع يعني الأشياء الأخرى مثل المرق، مثل العصير، مثل القهوة، مثل الشاهي، مثل السمن، أنواع الزيوت وغيرها. كيف؟ ومثل هذا أيضا الديزل والبترول والقاز وغيرها، غير هذه مسألة أخرى، هذه الآن مسألة أخرى ويأتي الكلام عليها. وللشافعية وغيرهم فيها كلام كثير في إزالة النجاسة خاصة بغير الماء، لأنه هل نحن متعبدون لله عز وجل بإزالة النجاسة أو إزالتها بشيء معين؟ ولذلك ذكروا البخار، بخار الماء، هذه مغاسل بخارية. فهل بخار الماء مما يتطهر به ويرفع به الحدث ويزال به الخبث؟ هناك من يقول لا، الإمام النووي رحمه الله يقول بلى، هذا هو الصحيح أنه يجوز، أنه يجوز. وهناك من يقول يستثنى يعني دمع العين من المائعات، من ذا الذي يجمع لك دموع في قدر حتى يمكن أن تتوضأ تتمضمض ويستنشق يغسل وجهه ويديه بالدموع؟ بعضهم يقول يجوز بالمائعات، وبعضهم يعني تفضل، بعض الفقهاء كما يقولوا يعني خفيف دم، فبعضهم يعني تفضل وقال يعني لكن الدم لا. طيب من الذي يجمع لك حتى لو جئت بالبواكي السكالة جمعت 20 امرأة وجمعت الدموع، يعني كم سيجتمع معك؟ ثم هل هذا يسمى ماء ولا دم؟ اسمه دم، لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. بخلاف بخار الماء هو ماء، بخار الماء ماء. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بعد. طيب الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول وحكى أصحابنا عن ابن أبي ليلى والأصم أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر، وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بالنبيذ. طبعا على تفاصيل في ذلك عنه 4 أوجه، يعني في المطبوخ وغير المطبوخ في حال الاضطرار له مع عدم وجود التراب. والوجه الرابع عنه ذكر الإمام رحمه الله تعالى الوجوه، قال وروي عن أبي حنيفة الوجه الرابع أنه رجع عن جواز الوضوء بالنبيذ وقال يتيمم، قال وهذا الذي استقر عليه مذهبه. والحمد لله، يعني المروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جواز الوضوء بالنبيذ، يعني الإمام أبي حنيفة ما يقول بالمرط، ما يقول بالدهن، ما يقول بالقهوة مثلا، فقال بالنبيذ. فثم الذي استقر عليه مذهبه أنه لا يقول بجوازه بل يعدل إلى التيمم، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ونحن لما وجدنا ماء وجدنا عصيرا، وجدنا مرقا، وجدنا شيئا من المائعات الأخرى ليس بماء، وإنما يرفع الحدث بالماء، فإن لم يوجد فالصعيد الطيب. قال وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عن جواز الوضوء بالنبيذ وقال يتيمم وهذا الذي استقر عليه مذهبه، انتهى. طيب هذه مسائل مهمة قبل الرجوع إلى يعني ما ذكر، ونحاول فيما يحتاج إلى شيء من التفصيل والتفريع فذكرناه وما لا يحتاج لأن الكتاب في الأصل هذا كتاب صغير، هذا ليس بكتاب يعني متوسط ولا كبير، هذا كتاب صغير في ومتن صغير، فيعني ما كان يحتاج إلى شيء، وهذه المسائل واضحة وتفهم ويحتاج إليها أيضا ويفرح بذكرها وبيانها ولا يخرج أيضا عن بها عن المقصود، لازلنا حول المتن ندندن كما يقال. بعضهم جاء بحديث ضعيف، مثلا في النبي في حديث ضعيف، النبي جاء في حديث ضعيف، بعضهم أخذ به وبنى عليه، فقال عندنا لا نجد ماء فالنبي مقدم على التراب، لا صح مثل هذا الحديث، وبعضهم قال النبي يلحق به غيره في المراق والعصير وغيرها من الأشياء، فأبواب القياس إعمال النظر. الشيخ الإسلام رحمه الله لما ألف رسالته الشهيرة النافعة العظيمة النافعة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعتني بها وأن يقرأ فيها، رفع الملام عن أئمة الأعلام، بين أسباب اختلاف العلماء في المسائل، ما الحامل لهم على ما الحامل لهذا أن يقول قولا وهذا يقول قولا آخر، وأن هذا مبني على اجتهاداتهم ما وصل إليهم من العلم، هذا عرف الناسخ هذا لم يعرفه، هذا وقف على المخصص هذا لم يقف عليه، النص الواحد هذا نظر إليه من جهة ومن جانب، هذا فهمه بفهم أوسع من فهم هذا وما أشبه ذلك. فالذي يقرأ يعرف أن العلماء رحمهم الله تعالى لم تكن اجتهاداتهم مبنية على الهوى، فإنما يعني جاءوا في الغالب، وهذا حال أئمة الإسلام أنهم يقولون ما يقولون عن اجتهاد، وهم بين الأجر والأجرين، وكل يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل ويقول ما يقول، ويكون في اختلافهم أحيانا سعة على الأمة، سعة على الأمة. ولذلك لما قيل الإمام أحمد إن فلانا ألف كتابا سماه الاختلاف، قال سمه السعة، سمه السعة، فيكون هناك متسع للناس في بعض المسائل يضيق على الناس ويشق عليهم جدا. على سبيل المثال لما تكلم العلماء على أن السعي، السعي بين الصفا والمروة، من أهل العلم يرى أنه ركن في الحج والعمر، ومنهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه سنة مستحبة، والثلاث الأقوال في مذهب الإمام أحمد الثلاثة، الشرطية والوجوب والاستحباب، ومن أهل العلم من الحنابل أنفسهم من انتصر القول بالوجوب كابن قدامة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهناك من قال مستحب. طيب مع الظروف الحالية وصعوبة رجوع الإنسان إلى الحج أو إلى مكة ليؤدي السعي، حصل منه خلل ما سأل إلا بعد أن رجع إلى بلده في أطراف الأرض، بل حتى لو كان في اليمن الآن، إيه الذي يستطيع الإنسان أن يرجع إلى مكة؟ شق الأنفس، المعاملات وغيرها، فالأمر ضيق في هذا، يشق جدا. فحينئذ لو أن الإنسان قال إنه ما طاف إلا أربعة أشواط بين الصفا والمروة، سعيه غير صحيح. طيب مثل هذا، في مثل هذا الظرف يفتى بمثل القول بالوجوب، على أنه أنا كطالب علم أنا أترجح لي بعد بحث أن الراجح في السعي أنه واجب وليس ركن، فكما بينته في كتاب السلف الدم، فحينئذ قال له عليك دم، عليك دم. الطهارة للطواف، طواف الإفاضة أو طواف العمرة، جمهور العلماء على أن الطهارة للطواف شرط لصحته، لو طاف الإنسان محدثا حدثا أكبر أو أصغر لا يصح طوافه. طيب لو أن إنسانا أحدث أثناء الطواف، طواف الحج أو طواف العمرة، بريح كساء أو براط أثناء الطواف، عند الجمهور هذا طوافه لا يصح، وإذا كان لا زال في مكة لا بد أن يعيد الطواف، إذا كان قد رجع إلى الصين أو إلى أقصى الأندلس لا بد أن يعود، وإلا هو لا زال على لم يكتمل حجه، لم يكتمل حجه. قد تحلل تحلل الأصغر، لكن الزواج إذا كان رجل له امرأة ما يقربها ما قد تحلل تحلل الأكبر، ولو بقي 20 سنة إلى أن يرجع، فلو كان عازبا ما يتزوج، لو كانت امرأة عازبا ما يتزوج. وهذا هناك قول آخر ينتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، ويفتي به من يفتي من أهل العلم، أن الطهارة للطواف واجبة وليس شرطا، حينئذ ترك واجبا يجبر بدم ولا يحتاج يرجع ولا شيء، مع الصعوبة والظروف وغيرها. وقد بينت، يعني نقلت كلام العلماء في هذا في كتاب زاد المتقين وفتاوى العلماء في مثل هذا، وأن ابن تيمية رحمه الله ينتصر انتصارا عظيما أنه لا دليل على اشتراط الطهارة بالطواف، وتلميذه ابن القيم. جاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتكلم بكلام كثير في مثل هذا، وإن كان الجمهور يرون أن الطهارة شرط مثل هذا فيه محرج، مثل هذا فيه محرج. فعلى كل حال، يعني من مسائل الخلاف أحيانا الإنسان يحمد الله عز وجل أن المسألة هذه حصلت على ظرف معين، على شيء معين، هناك أقوال العلماء، يحمد الله عز وجل أن هناك من أهل العلم من قال بهذا القول له مأخذ صحيح. ما هو أن يتبع الرخص، تبع الهوى، فتتبع الرخص قد يحمل الإنسان على الزندقة عياذا بالله، تتبع زلات العلماء، لكن تحصل نوازل ومسائل، ويحصل عسر وضيق وحرج لا تأتي الشريعة بمثله، إيه الله يسر. فحينئذ يجد الإنسان مثل هذه المخارج. والابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم حول هذا في إعلام الموقعين. طيب، إلى هنا.